إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة المسد وهي مكية. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى في الناس واجتمعت إليه قريش قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة. وأبو لهب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الأذية له والازدراء به والتنقص له ولدينه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. في هذا دعاء على أبي لهب وخبر عنه، فالدعاء خسرت يداه وخابت وضل عمله وسعيه، والخبر بأنه قد تب فتحققت خسارته وهلاكه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإيمان، قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فقال الله عز وجل: أي شيء أغنى عنه ماله وولده؟ سيصلى نارا ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ولما كان أبو لهب جاهدا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وامرأته تعينه في ذلك، فلذلك تكون يوم القيامة عونا على عذابه في نار جهنم، فتجمع على عنقها الحطب في النار وتلقيه عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه. وفي عنقها حبل دائم ترفع به إلى شفير جهنم، ثم يرمى بها إلى أسفلها. وفي هذه السورة معجزة ظاهرة، فإنه منذ أخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا لا ظاهرا ولا باطنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة. سورة النصر وهي مدنية. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه السورة آخر سورة من القرآن نزلت جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. وقد روى البخاري أنه لما كان فتح مكة بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في الآية أمر بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وهو أمر بالخضوع لله تعالى قولا وفعلا، وكان يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم الخضوع جدا عند النصر. وقد دخل صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة خاضعا لربه عز وجل، ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن هذه السورة أمارة على اقتراب أجل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر عند النصر بالصلاة والاستغفار ونعيت إليه روحه الكريمة أيضا. سورة الكافرون وهي مكية. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر. وعند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه السورة خطاب لكفار قريش، وفيها أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دين المشركين بالكلية ومما يعبدونه من الأصنام والأنداد، وهي تشمل كل كافر على وجه الأرض. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. أنتم يا معشر المشركين لا تعبدون من أعبده وهو الله وحده لا شريك له، وأنا لا أعبد عبادتكم ولا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأنتم معشر المشركين لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم وأتيتم بعبادة لم يأذن بها الله. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لستم مني ولا أنا منكم، لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام. فإن أجبتم ما أدعوكم إليه من توحيد الله بالعبادة فأنتم مني وأنا منكم، وإن كذبتم فأنا براء منكم وأنتم براء مني. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.